علمي. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف دواء مهم يقضي على إنفلونزا الطيور. لم يصل الدواء الذي أعلنت عنه الهيئة إلى الأسواق العربية حتى الآن.